الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. تحدث المصنف رحمه الله عن باب مهم من الأبواب التي تميزت بها عقيدة السنة والجماعة وسطر هذا في كتبهم ومؤلفاتهم، وهو مبحث الوسطية، مبحث الوسطية. وهذا المبحث قد ذكره غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية. والوسط المراد به هو الخيار، الوسط هو الخيار. قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والخيار لا يعني التوسط بين الشيئين، فقد يكون الخيار ليس هو التوسط، قد يكون الخيار أحيانا في الشدة، وقد يكون الخيار أحيانا في اللين. فإذا المنهج الذي اقتضاه الله عز وجل لنا هو المنهج الذي، أو الوسط هو الذي اختاره الله عز وجل لنا منهجا نسير به في حياتنا. وأهل السنة وسط في باب العقائد بين أهل البدع، فلا يجنحون إلى الغلو ولا يميلون إلى الجفاء، كما قال ابن القيم: دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، كالوادي بين جبلين والهدى بين ضلالتين. هذا هو دين الله عز وجل. ثم ذكر جملة من يعني معالم الوسطية عند أهل السنة والجماعة. طيب تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في وسطية أهل السنة بين الفرق، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. وسط في الأمم يعني بين اليهودية وبين النصرانية، الجفاة والغلاة. نعم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. نعم، التعطيل والتمثيل هذا مر معنا. التعطيل مراد به سلب صفات الله عز وجل ونفيها، والتعطيل ذكرنا أنهم أقسام، منهم من يعطل الأسماء والصفات كلها، ومنهم من يعطل الأسماء الصفات دون الأسماء، ومنهم من يعطل بعض الصفات دون الأسماء. وهناك أهل التمثيل والتشبيه، والمشبهة هم جاءوا ليردوا على المعطلة فوقعوا في ضلالة أخرى وبدعة أخرى، وهي بدعة التشبيه. وهذه طريقة أهل البدع، البدع إذا قوبلت بالبدعة، إذا قوبلت بغير الهدي والعلم أحدثت بدعة أخرى. فالمشبه أراد أن يرد على المعطلة فشبهوا صفات الله بخلقه، قالوا لهم: أنتم تنفون أن الله له يد ويجيء ويضحك ويعجب، نحن نثبت أن الله يد كأيدينا ووجه كوجوهنا ومجيء كمجيئنا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. طيب، قال: وهم وسط. قال رحمه الله تعالى: وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. بين القدرية والجبرية. نعم، في باب أيضا التوسط في باب القدر. الجبرية هم الذين سلبوا العبد مشيئته، يعني قالوا: العبد هذا مجبور لا يملك من أمره شيء، مثل الريشة في مهب الريح، وهذا سيأتينا في باب القدر. وعندنا القدرية وهم نفاة علم الله عز وجل السابق، يقولون: الله لا يعلم من العبد فعلا حتى يفعل. بينما الجبرية نفوا علم المخلوق وقدرته ومشيئته، وكلاهم على ضلال. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية نعم. وغيرهم. الوعيدية يقصد بهم المعتزلة والخوارج الذين كفروا بفعل الكبيرة، الخوارج طبعا المعتزلة لا يقولون بكفر فاعل كبيرة، إنما يقولون بأنه في منزلة بين منزلتين. وضدهم المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب مهما فعل الإنسان، لو زنى وسرق وشرب الخمر وترك الصلاة والزكاة والحج فإنه مؤمن كامل الإيمان. نعم. بينما أهل السنة وسط بين الفريقين، فيقولون أن الكبائر لا تخرج الإنسان من مسمى الإيمان، فيقولون فاسق مؤمن فاسق بكبيرته، لكن ما سلبوا عنه مسمى الإسلام. وسيأتينا إن شاء الله فرق بين من أدمن الكبيرة ومن من فعل الكبيرة أحيانا في باب الإيمان. نعم. وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. طيب هذا كله سيتضحنا. وفي باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. طيب يعني الغلو وبين النواصب الذين هم الخوارج والذين كفروا الصحابة وتعرضوا لهم، وكلاهما بلا شك أنهم على ضلال. طيب الآن سيتكلم على أيضا الكلام على استواء الله عز وجل، وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه. نعم. هذا هذا الكلام ترى متكرر ومواضعه متناثرة، يدل على أن شيخ الإسلام كان يريد أن يؤكد هذا المعنى، وهو معنى الاستواء والمعية وإثبات صفة القرب لله عز وجل. نعم. فصل في الجمع بين علو الله عز وجل على خلقه ومعيته لهم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. نعم. هو طبعا الشيخ في هذا الكلام يرد على التوهم الباطل الذي قد يرد عند بعض الناس حينما تذكر نصوص المعية، فقالوا كيف يكون الله معنا وهو فوق السماوات، والشيخ يجيبهم يقول ما في تعارض، فإن القمر لا يزال الإنسان يقول القمر معنا ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر هل هو مختلط معهم؟ لا، هو في السماء ومع ذلك هو معهم أينما ارتحلوا ونزلوا سافروا. فإذا كان هذا مخلوق لم يغب عن عين هؤلاء المسافرين فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه الشيخ أكد يعني كرر هذا الكلام لكثرة المخالفين فيه بين أهل السنة والمعطلة. نعم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. نعم. الظنون الكاذبة والتكييف، مثلا يتصور أن السماء تظله أو تقله تحمله، يعني تعالى الله عن ذلك، فإن الله عز وجل المخلوقات كلها محتاجة إليه وليس هو محتاج إلى أحد من خلقه. نعم. فصل في قرب الخلق في قرب الله من خلقه. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. نعم، مر معنا أنواع القرب وذكرناها. نعم. فصل في أن القرآن كلام الله عز وجل، ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. طيب، هذا كله تقدم ذكره صحيح؟ نعم، هذا اعتقادنا في القرآن أنه منزل، واحد غير مخلوق، اثنين منه بدأ يعني بصوت وحرف يسمع وليس من جبريل أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وإليه يعود، هذا قبل قيام الساعة، لا يسرين على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه شيء في المصاحف ولا في الصدور، هذه من علامات الساعة، وأن الله تكلم به حقيقة يعني حتى ينفي المجاز، فالمجاز لا اعتبار به في صفات الله عز وجل، حتى كان بعضهم يسميه طاغوت المجاز، يعني يأتون عند صفات الله يقول اليد مجاز عن القدرة، الوجه مجاز عن الذات، المجيء مجاز عن الثواب، الغضب مجاز عن العقاب، كلها صرفوها عن ظاهرها المراد إلى معنى سموه بالمجاز لينفوا صفات الله عز وجل. والمجاز مبحث لغوي، واختلف العلماء هل هناك شيء اسمه مجاز أو لا يوجد شيء اسمه مجاز، هذه مسألة فيها خلاف. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم والشنقيطي له بحث فيه، كل هذا ينكرون شيء اسمه مجاز، ويقولون لا مانع أن يكون للشيء الواحد أكثر من اسم، يعني حقيقة ليس مجازا، ومسألة خلافية، لكن نقول القول الوسط فيها والله أعلم. وهذه ترى بالمناسبة مسألة يعني مسألة لغوية وهي مبحث أصولي، نقول القول الوسط فيها أن المجاز ثابت لكن لا مدخل له في صفات الله عز وجل، هذا الراجح. والدليل أنها في القرآن استعمل، فاسأل القرية التي كنا فيها، القرية يعني إيش يا أخوان؟ ها أهل القرية، تقول هذا الرجل أمامي أسد، إيش تقصد أسد؟ هل هو الأسد الحيوان المعروف؟ لا، الأسد المراد به الشجاع، مجاز عن الشجاعة، فالعرب تستخدم المجاز ولا مانع من استخدامه، لكن صفات الله لا مدخل المجاز فيها. لماذا؟ لأنها غيب، والله يقول ولا يحيطون به علما، ولولا أن الله كشف لنا بعض الغيب بإطلاعنا على صفاته وأسمائه ما علمنا أو ما أثبتناها لله عز وجل. طيب تفضل. وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وغيره هنا يشمل قلنا على قولهم أنه من قلنا جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذين قالوا أن القرآن مخلوق قالوا ليتكلم بالقرآن هي الشجرة التي خلق الله الكلام فيها، واستدلوا بقوله تعالى ونودي من الشاطئ الأيمن من الشجرة أي يا موسى إنني أنا الله، قالوا أن الشجرة تتكلمت، اللي يقول إنني الله شجرة هذا يلزم منه عبادة غير الله عز وجل اللي هي هذه الشجرة. ونودي من وادي إيش الآية؟ من الشاطئ الأيمن من الشجرة أي يا موسى إنني أنا الله. نعم تفضل. ولا يجوز إطلاق، هذا كل العبارة اللي ذكرها الآن هو يرد على طوائف الذين أنكروا الكلام. نعم. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. هذا كلام منه اللي قال هذا الأشاعرة، وقلنا أيضا الكلابية عبارة أو حكاية. نعم. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. نعم، كلام الله هو المحفوظ في الصدور والمكتوب في المصاحف والمتلو بالألسن، هو لا يخرج عن كون كلام الله. طيب، يقولون القول قول الباري واللفظ لفظ التالي، القول قول الباري واللفظ لفظ التالي، التالي القارئ، لكن هو حقيقة كلام الله عز وجل. نعم. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا. أيوة. لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ذكرنا هذا، قلنا الفرق بين الابتداء والتبليغ، الله يضاف إليه الكلام ابتداء ولا تبليغا؟ ابتداء. ها الله ابتداء. ابتداء تبليغ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم جبريل إلى آخره وهو كلام الله. أكمل شيء. فصل في رؤية المنام. ما عندك وهو كلام الله؟ ما في؟ إيه عندي في النسخة وهو كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وهذا يرد على من يقول أن كلام الله حرفه من جبريل ومعناه معناه من المعنى من الله والحرف من جبريل. أو أحيانا يقولون المعاني والحروف ليست من الله. نعم موجودة أي هذا اللي عندي النسخة. طيب تفضل يا شيخ. فصل في رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يطمون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. طيب قالوا قد دخل في هذا ما ذكرناه من الإيمان به وبكتب ملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد ذلك بعد دخول الجنة. الآن يا أخوان مواضع الرؤية، مواضع الرؤية يوم القيامة في موضعين. الموضع الأول في عرصات القيامة، والعرصات جمع عرصة وهو الموضع الواسع الذي لا بناء فيه، فإن يوم القيامة الله عز وجل يجعل الأرض هذه كلها أرض واحدة منبسطة لا فيها تلال ولا جبال ولا غير ذلك. هذا الموقف انتبهوا الآن قبل الجنة، من الذي يرى الله عز وجل في هذا الموضع؟ وهذه المسألة اختلف أهل السنة أنفسهم فيها. القول الأول أن الله يرى في العرصات يراه المؤمنون فقط المؤمنون. القول الثاني أنه يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار. القول الثالث أنه يراه الجميع، يراه الجميع. المؤمنون والمنافقون والكفار. طيب لكن هنا يقولون أن كل يرى الله عز وجل بحسب إيمانه، فالكافر يرى شيئا قبيحا لكن لا يراد به الله عز وجل تعالى عن ذلك، والمنافق كذلك، والمؤمن يرى شيئا حسنا. لكن الرؤية الحقيقية التي هي النعيم وين تكون؟ هي تكون في الجنة. طيب وهذه المسألة يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى انتبهوا، يقول هذه المسألة ليست مما يوجب المهاجرة والمقاطعة، فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل سنة واتباع. اللي تكلموا في أي مسألة؟ رؤية الله في العرصات، يعني الذين قالوا الذي يرى المنافقون ويرى الكفار، يقول هذا أهل السنة هؤلاء. طيب لذلك الرؤية الثانية في الجنة، وهذه يختص بها من؟ يختص بها المؤمنون كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة، وقوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه الآية أخذ منها شيخ الإمام الشافعي دليل على إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة. طيب إذن هذان موضعان يرى الله عز وجل فيهما، لكن رؤية النعيم والكرامة والثواب لا تكون إلا في الجنة. أما في العرصات فإنهم يرون شيئا يكون يعني يكون عن الله عز وجل، لكن لا يلزم أن يكون أن يرى الله عز وجل رؤية الحقيقية التي تكون يوم في الجنة. طيب تفضل شيخ. الآن سيتكلم عن الإيمان باليوم الآخر. نعم. فصل في الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة مطرقة يعني، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة ولا بس إما نعيم وعذاب. طيب، بدأ الكلام الآن على مواقف يوم القيامة، وبدأ بالقبر وما يكون فيه. والقبر هي حياة بين الجنة بين الدنيا والآخرة، حياة برزخية لها حقيقتها وكنهها وأحوالها مختلفة تماما عن حياة الدنيا وعن حياة الآخرة. والقبر فيه مسائل. أول مسألة أن القبر فيه فتنة، والمراد بالفتنة السؤال، فتنة القبر يعني سؤال القبر. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها في كل صلاة، وهذه الفتنة فيها أسئلة ثلاثة يجاب عنها أو يسأل عنها الإنسان، كل إنسان، من ربك وما دينك ومن النبي، إلا من استثني. فالمؤمن يجيب، والأجوبة سهلة على اللسان صح ولا، لكن من الذي يثبته الله عز وجل؟ وذلك قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. فليس كل إنسان يظن أنه يستطيع أن يجيب. اليوم الإنسان أمام في المواقف الصعبة الدنيوية يتلعثم صح ولا أخوة، يعجز عن الجواب في بعض الأسئلة. لو يدخل إنسان لجنة ولا مقابلة مع بشر مثله وهو في ساعة ربما يضيع الكلام، كيف في هذا الموضع العصيب والموقف الرهيب في ظلمة وحشة، وطريقة السؤال ملكان أسودان أزرقان يقعدانه فينتهرانه فيقولان لهم من ربك وما دينك. فليس كل إنسان يستطيع أن يجيب إلا من يثبته الله عز وجل. واختلفوا هل الكافر يفتن في قبره يعني يسأل، وهذه فيها خلاف، والراجح نعم أنه يسأل. ولهذا في بعض الروايات حديث البراء بن عازب وإن العبد الكافر وإن العبد الفاجر، إذن هذا يعني أن الجميع يسأل. وقال تعالى ويضل الله الظالمين يعني الكفار. وهناك من الناس من يعصمهم الله عز وجل من الفتنة يعني لا يسألون، ومن هؤلاء الشهداء. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الشهيد لا يفتن في قبره، فقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. يقول العلماء وإذا كان الشهيد لا يفتن في قبره فإن من هو أفضل من الشهيد من باب أولى، والذي أفضل من الشهيد من النبيين والصديقين، النبيون والصديقون، فإن هؤلاء لا يفتنوا من باب أولى. وجاء تسمية الملكين بأنهما ملك منكر ونكير اللذان يسألان العبد في قبره. من المسائل في القبر أيضا أن القبر له ظلمة، إن هذه القبور مليئة ظلمة. ومن المسائل أن القبر له ضمة، وهذه الضمة لا يسلم منها أحد. قال صلى الله عليه وسلم إن في القبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا هذا الصغير، كان طفل من الأنصار، وفي رواية نجا سعد بن معاذ. يقول شيخ الإسلام ضمة القبر تنقسم إلى قسمين، ضمة الكافر فإنه يضم حتى تختلف أضلاعه عياذا بالله، يعني يدخل أضلاعه بعضه في بعض، وضمة المؤمن ضمة يناله منه منها بعض الأذى لكنه لا يعذب بها. ومثل بمثال قال كضم الحبيب إلى حبيبه إذا قدم من سفر. اليوم لما تيجي واحد تعانقه عناق شديد تشعر بألم صح ولا؟ قالوا هذا هو قدر الأذى الذي يجده المظلوم من المؤمنين. أما الكافر عياذا بالله فينضم إيش؟ تختلف أضلاعه حتى يدخل بعضها في بعض، نسأل الله العافية. ومن المسائل وهي مسألة نعيم القبر وعذابه، فإن هذا القبر إما أن يكون نعيم وإما أن يكون عذابا، والدليل على أن القبر فيه عذاب أدلة كثيرة. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وقال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم. مرتين قالوا عذاب الدنيا وعذاب القبر، والعذاب الأليم هو عذاب الآخرة. وحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، والحديث مشهور. إذن عذاب القبر ثابت ولم ينكره إلا أهل البدع، وقالوا أن هذا العقل ينفيه بدليل أن عذاب القبر أن بعض الأموات يموتون ومع ذلك يكشف عن قبورهم ولا يرى عليهم أثر عذاب، وهذا من جهلهم، لأنهم اعتقدوا أن حياة البرزخ حياة تشبه حياة الدنيا. واختلف أهل العلم على ماذا يقع العذاب، هل يقع على البدن أو يقع على الروح أو يقع عليهما معا، والأقرب أنهما يقع أنه أقرب أنه يقع عليهما معا، فيعذب الإنسان ببدنه ويعذب في قبره. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه كشف عن بعض القبور من مات ويعرفهم الناس، فوجد على أجسادهم آثار السياط والحرق عياذا بالله، فإذا فني الجسد انتقل العذاب إلى الروح وهو عذاب متصل. وعذاب القبر هل هو متصل مستمر دائم؟ يقول أهل العلم عذاب القبر ينقسم قسمين: عذاب دائم وعذاب مؤقت. أما الدائم فهو في حق الكافر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وأما المؤقت فهو في حق العاصي المؤمن، فيخفف عنه العذاب بشفاعة أحد، بدعاء أحد، بعمل صالح عمله في الدنيا، لكن لا يستمر العذاب به، إنما يعذب عذابا مؤقتا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم في السؤال القبر وفتنته. طيب، في الحديث الذي ذكره في الباب ذكر الأجوبة الثلاث، وذكر أن الناس على قسمين أو لنقل على ثلاث أقسام: قسم يجيب وهذا المؤمن، وقسم لا يجيب وهذا يستحق العذاب، وقسم يجيب جواب المقلد، يعني هو يجيب. في بعض الروايات قال: سمعت الناس يقولون ربي الله، سمعت الناس يقولون ديني الإسلام، جاوب ولا ما جاوب؟ جاوب، مع ذلك يضرب بمرزبة على رأسه لو ضرب بها جبل لصار ترابا. طيب هذا لماذا يعذب ما دام أنه أجاب؟ يقول أهل العلم: يعذب لأنه اعتقاده كان اعتقاد المقلد لا اعتقاد الموقن، والتقليد لا ينفع في العقيدة، التقليد لا ينفع في باب العقيدة، بل لابد أن تصدر هذه الاعتقادات عن يقين وجزم، وهنا سميت عقيدة من هذا المعنى. أما سمعت الناس يقولون هذا لا ينتفع، هذا لا ينتفع. عندنا مسائل متعلقة في مسألة القبر. أول مسألة: سماع الأحياء لعذاب الأموات. وقلنا أو عفوا سماع الأموات للأحياء، سماع الأموات للأحياء، وهذا فيها خلاف، منهم من قال لا يسمعون مطلقا، ومنهم من قال يسمعون مطلقا، ومنهم من توسط وقال يسمعون فيما ورد فيه الدليل، ومما ورد الدليل فيه أنهم يسمعون في مواضع. أول مسألة، أول موضع: إذا ولوا عنه، إذا دفنوهم، إن الميت لا يسمع قرع نعال أصحاب إذا ولوا عنه. اثنين: أنهم يسمعون، ثبت عنهم السماع في قصة قليب بدر، لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في قليب بدر وكان يناديهم: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن المغيرة، يا فلان. قال عمر: يا رسول الله، إنما تخاطب أجساد لا أرواح فيها. قال: يا عمر، ما أنت بأسمع لما أقول منهم. فثبت هنا السماعهم. الموضع الثالث ذكر شيخ الإسلام: عند دخول المقبرة. قال: إذا دخل الإنسان المقبرة ماذا يقول؟ السلام عليكم دار قومه، قال لو لم يسمعوا ما صار للسلام معنى، لو لم يسمعوا لم يكن للسلام معنى، فدل ذلك أنهم يسمعون عند دخول المقبرة. المسألة الأخرى سماع الأحياء للأموات، سماع الأحياء للأموات، وهذه مسألة نقول الصواب أن الأصل عدم السماع، لكن قد يكشف الله عز وجل لبعض الأحياء شيئا من عذاب الأموات، شيئا من عذاب الأموات، بدليل أن الله كشف لنبيه لما حادت به الدابة قال لولا ألا تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر، خشية ألا تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر، معنى أنه سمع صلى الله عليه وسلم. فقد يكشف الله عذاب بعض الأموات، لكن يجب هنا التحري والتثبت، ما يجوز اليوم نتناقل كلام الكفار أنهم سمعوا عذاب الأموات أو يؤتى ببعض الأصوات تحت الأرض، وقد يكون هذا صوت طبقات الأرض وصوت، قال هذا دليل صياح الأموات، ونجعل هذا يقين وبعد أن تستقر في قلوب الناس وإذا بنا ننفي الخبر نقول لا والله ثبت أنه ما في عذاب، إيش بيكون في قلوب الناس؟ هذا بيحدث ربك وريب وشك وربما حتى إنكار عذاب القبر. فهنا يجب التحفظ وعدم التعجل في نشر مثل هذه المقاطع، وإن كان بعض الناس مقصده حسنا بزعم أنه يريد أن يتأثر الناس ويرجعوا، لكن هذا لا يبرر لهم مثل هذه التصرفات. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل يعلم الميت بأحوال أهله؟ الآن السماع غير وعلمه بأحوال أهله غير. وكان ابن القيم رحمه الله يرى ذلك وذكر ذلك في كتاب حادي الأرواح رحمه الله تعالى، يقول إن إيش؟ يقول إن الأموات تعرض عليهم أعمال الأحياء سواء عملا صالحا يفرحون به أو عملا سيئا يعني يحزنون له. وقد ذكر هذا في النونية، قال فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه، على أبيه يعني هو ميت، فعلى أبي الإنسان يعرض سعيه وعلى أقاربه مع الإخوان إن كان سعيا صالحا فرحوا به وقالوا يا واستبشروا يا لذة الفرحان، وإن كان سعيا سيئا حزنوا له وقالوا ربي راجعه إلى الإحسان، يعني يدعون للأحياء أن يراجعه. وقد جاء في هذا أثر عن بعض الصحابة أنه قال اللهم وفقني إلى عمل صالح يسر به ابن رواحة، وكان من أقارب عبد الله بن رواحة، وكان ابن رواحة قد قتل. هذا الآثار ذكرها القرطبي في التذكرة وبعض العلماء، لكن حقيقة يجب أن نعرف أن هذه غيبيات ما عندنا فيها لا يقين ولا دليل، فالأصل أن نقول الله أعلم. فالعقائد والغيبات لا تثبت بالأشعار ولا تثبت بآثار ضعيفة لأنها بالنسبة لنا غيب، فهذا من الأمور المهمة. المسألة الثالثة، أين موضع الروح بين الموت وبين قيام الساعة؟ وقد جاءت أدلة تقول أن الروح في الأنبياء، أن أرواح الأنبياء في السماوات في عليين، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر معلقة بقناديل تحت العرش، هذا في دليل أن الجنة وين؟ في العلو، كما أن النار في السفل. طيب ثم رددناه أسفل سافلين، ذلك قصة الرجل الذي غلل من الغنيمة قال رأيته يعني رجل في شملة غلها في دركات جهنم وعياذا بالله. ولما سئل ابن عباس أين النار وهذا سيأتينا، قال تحت سبع أبحر مظلمة مطبقة، إشارة لأن السفل موضع الجحيم والعلو موضع النعيم، وهذا يعني يؤخذ بمجموع الأدلة والله أعلم.